بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون اليوم إن شاء الله تعالى عندنا محاضرة مع فضيلة الشيخ محمد هشام طاهري حفظه الله تبارك وتعالى، وعنوان المحاضرة هي حال السلف في العشر الأواخر من شهر رمضان. وهذه المحاضرة هي باللغة العربية وتكون مترجمة أيضا إلى اللغة الإنجليزية. نترجم إن شاء الله تعالى. So we have today إن شاء الله with us Sheikh Muhammad Hisham Tahiri. May Allah subhanahu wa ta'ala protect him and reserve him. And the title of the lecture is The Way of the Salaf During the Last 10 Nights of the Month of Ramadan. So the lecture will be in Arabic and it will also be translated in English إن شاء الله تعالى. ويبدأ الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى مجديا مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله، وبعد. فبادئ ذي بدء أشكركم لاستضافتي في هذه المحاضرة ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان، لنتحدث عن حال السلف في العشر الأواخر من شهر رمضان، لعل وعسى أن نقتدي بهم وأن نكون على آثارهم. الشيخ، may Allah subhanahu wa ta'ala protect him, begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he gave gratitude for him being with us. And the title of the lecture is The Way of the Salaf During These Last 10 Nights of the Month of Ramadan. And he made dua that Allah subhanahu wa ta'ala would make us follow their guidance. وقبل أن نذكر بعض الصور من أحوال السلف في العشر الأواخر من شهر رمضان، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بفضل العشر الأواخر من شهر رمضان. And before we mention some of the images and the ways of the situation of the Salaf and their condition in the last 10 nights of the month of Ramadan, I would love to mention the virtues of these last 10 nights of the month of Ramadan. العشر الأواخر من شهر رمضان اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على فضل هذه العشر. During the last 10 nights of the month of Ramadan, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم made اعتكاف staying in the masjid for the whole entire 10 days, and that shows the virtues of these 10 nights of the month of Ramadan. وقد ثبت بالدليل القاطع أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. And it has been affirmed in the clear evidence that ليلة القدر, the night of decree, is during the last 10 nights of the month of Ramadan. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مضمارا من مضامير المغفرة في العشر الأواخر من شهر رمضان. And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he opened a means from the means of forgiveness during these last 10 nights of the month of Ramadan. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, whoever prays during the night of Al-Qadr with faith and seeking the reward with Allah, then his previous sins will be forgiven. وأمر آخر وهو أن الله جل وعلا له عتقاء في شهر رمضان في كل يوم، لكن الأجراء الذين عبدوا الله جل وعلا أجرهم يتضاعف كلما قرب نهاية الشهر. And another thing During the month of Ramadan, every night Allah subhanahu wa ta'ala frees the necks of the people from the hellfire, but the reward of the people increases every towards the end of the month of Ramadan. وكان ابتداء نزول القرآن في الأواخر من شهر رمضان وقيل في الحادي والعشرين من شهر رمضان. And the beginning of the revelation of the Quran was in the last 10 nights of the month of Ramadan, and it has been said it was in the 21st night of the month of Ramadan. قد يقول قائل ماذا يعني أن في العشر الأواخر ليلة القدر؟ Someone might say, what is the meaning that in the last 10 nights is the night of decree? فنقول إنها ليلة ليست كسائر الليالي. So we say it is a night that is not similar to any other night. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله عند التفاضل بين العشر الأواخر وبين العشر الأوائل من شهر ذي الحجة قالوا نهار العشر من ذي الحجة أفضل من نهار رمضان وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لليلة القدر. And from there, the scholars of Islam, when they're speaking about the difference of virtues between the 10 nights of the month of Ramadan and the first 10 days of the month of Dhul Hijjah, they said that the days, the first 10 days of the month of Dhul Hijjah is better than the days, the last 10 the days in the month of Ramadan, and the last 10 nights of the month of Ramadan is better than the first 10 nights of the month of Dhul-Hijjah, and that is because Laylatul Qadr is during the last 10 nights of the month of Ramadan. وينبغي علينا أن لا ننسى الاعتزاز بهذا الدين حيث إن المناسبات الفاضلة في الشريعة الحقة ليست مرتبطة بميلاد فلان ولا بموت فلان وإنما الأزمنة الفاضلة والأمور الفاضلة مرتبطة بأفعال الرب تبارك وتعالى ومنها إنزاله القرآن ومنها تقديره ما يقدر في ليلة القدر. And we should also not forget to the honor of this religion and the greatness of this religion in which the seasons, the virtuous seasons has nothing to do with the birth of someone or the death of someone, but it has everything to do with the action of our Lord subhanahu wa ta'ala. And from that is Allah subhanahu wa ta'ala descending the Quran and the decree that happens during Laylatul Qadr. Laylatul Qadr سماها الله جل وعلا بالليلة المباركة. فقال سبحانه إن أنزلناه في ليلة مباركة. Laylatul Qadr, the night of decree, Allah subhanahu wa ta'ala called it a blessed night. As Allah subhanahu wa ta'ala have said, verily we have sent this Quran in a blessed night. ومعنى مباركة أي أنه ظرف للبركات. فالله عز وجل أنزل في ليلة القدر القرآن إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة دفعة واحدة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. And the meaning of Mubarak, blessed, it is a place or a time of blessing. Because Allah subhanahu wa ta'ala sent this Quran to the first heaven at the house of Al-Izzah. And then Allah subhanahu wa ta'ala sent the Quran to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومبارك لأن عباد الله الصالحين يحيون هذه الليالي بالطاعات لله جل وعلا. وهذا وجه آخر من البركات. And another reason why it is blessed is because the worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala who are righteous, they live during these 10 nights by worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And that is another way that that this night is a night that is blessed. ومبارك لأن الله جل وعلا ينزل في هذه الليلة ملائكة الرحمة إلى الأرض حيث يكونون مع العابدين والطائعين والعابدات والطائعات. And it is also blessed because Allah subhanahu wa ta'ala sends during that night the angels of mercy to the earth, and they will be with the worshippers of Allah, male and female, who are obeying and remembering Allah subhanahu wa ta'ala. وتسمى هذه الليلة بليلة الفصل والتقدير لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. And this night is also called the night of separation and decree, because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in this night, every command of Allah subhanahu wa ta'ala of wisdom is sent. وتسمى بليلة القدر ومعناها ليلة التقدير، وهذا راجع إلى فعل الرب تبارك وتعالى حيث يقدر ما يشاء. And it is also called ليلة القدر, the night of decree. And that is going to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is because Allah azza wa jal decrees in it whatever he wishes. ويصح أن يقال ليلة القدر أي ليلة المنزلة العالية، لأن الله جل وعلا جعل لها هذه المنزلة الفاضلة. And it also can be called ليلة القدر, meaning the night of high value and high status, because Allah subhanahu wa ta'ala made it a very virtuous night. وأيضا هي ليلة القدر لأن الله قال ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذه الخيرية يجعل لها هذه المكانة الفاضلة. And it's also called ليلة القدر because Allah subhanahu wa ta'ala made in it a virtuous status, and that is it is better than 1,000 nights. وتسمى أيضا بليلة السلام لأن الله جل وعلا جعلها ليلة سالمة، فلو كنا في الشتاء لا تكون شديدة البرودة، ولو كنا في الصيف لا تكون شديدة الحرارة. And it is also called the night of peace because Allah subhanahu wa ta'ala have made it a peaceful night. So if we were in the winter, that night will not be extremely cold. And if we were in the summer, then that night will not be extremely hot. ونعلم جميعا أن أعمار الناس قبل هذه الأمة كانت طويلة، فمنهم من يعيش 300 سنة و120 سنة و200 سنة و500 سنة، وعاش نوح عليه السلام أكثر من 1000 سنة، فكيف ندرك منازلهم في العبادة؟ And we should also know, all of us, that the lifespan of the nations from before us were long. From them who used to live for 300 years or 200 years or more than that, and Nuh alayhi salam have lived for more than 1,000 years. So how can we gather the amount of worship that they have worshipped? لما علم الله عز وجل أن أعمار هذه الأمة قليلة وأن الأعمال في مدة حياتهم يسيرة، جعلهم يدركون فضائل وجعل لهم هذه الفضائل، ومنها أن العبادة في ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني خير من أكثر من 80 سنة. And when Allah subhanahu wa ta'ala knew that the lifespan of this ummah is shorter than the ones from before, Allah subhanahu wa ta'ala, and their actions is little, Allah subhanahu wa ta'ala made them have and witness virtuous occasions and virtuous times, and from it is Laylatul Qadr, that the worship in it is better than 1,000 months, and that is more than 80 years. ولو فرضنا أن أحدنا أدرك ليلة القدر 20 مرة ثم مات، فإنه يكون قد عبد الله جل وعلا، إذا ضربنا 20 في 80 يكون عبد الله أكثر من 1600 دول منا. And if we assume that someone would witness ليلة القدر for 20 years and then he dies, so if you multiply 20 years by 80, we will find out that this person will be worshiping Allah subhanahu wa ta'ala for 1,600 years, and that is the virtue of Allah subhanahu wa ta'ala gives to whomever he wishes. على هذا المعنى نفهم حديث الذي جاء في البخاري أن مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار فعملوا حتى إذا انتصف النهار ذهب واستأجر أجراء آخرين فعملوا حتى إذا جاء المساء يعني العصر ذهب واستأجر أجراء فأعطى الذين استأجرهم في آخر النهار دينارين أو درهمين وأعطى الأولين درهما درهما فقالوا إنا عملنا كثيرا وأجرنا قليل فقال الله ذلك فضلي أعطيه من أشاء هل ظلمتكم؟ قالوا لا فهذا مثلنا مع الأمم السابقة في العبادة والطاعة. And from that we can understand the hadith that is reported by Imam al-Bukhari, where the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, your example and the example of the nations from before you is the example of a man who hired workers to work for him the first of the beginning of the day. And then he hired workers to work on the second part of the day. And he hired workers to work at the end of the day. And he gave the ones who worked at the end twice as much as the other two. So they said, why do we work more but our reward for our work is little? So Allah subhanahu wa ta'ala says, that is my virtue I give to whomever I wish. So, and that is the example of this ummah where they wouldn't do as much but the reward that Allah gives them is more. ولا ننسى أن الله جل وعلا يعطي فضله من شاء فلا يمنعه أحد والله ذو الفضل العظيم. Shouldn't forget that Allah subhanahu wa ta'ala gives his virtue to whomever he wishes, and Allah subhanahu wa ta'ala does whatever he wants, and Allah subhanahu wa ta'ala is all wise. ومن أعظم ما يسأل العبد ربه من فضله أن يسأله العفو والعافية. And the greatest thing that the worshipper of Allah asks Allah from his virtue is that he would ask Allah to be pardoned from the past and the future. ومن هنا ندرك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت أرأيت إن رأيت ليلة القدر فما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. And from here we get what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to Aisha radiallahu anha, O Prophet of Allah, do you see if I witness the night of al-Qadr, what should I say in it? So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told her to say, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Oh Allah, you are the pardoner, you love to pardon, so pardon us. والآن لننظر إلى بعض أعمال السلف وعلى رأسهم إمام السلف محمد صلى الله عليه وسلم لننظر كيف كان عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. And now let us look at some of the actions of the Salaf, the predecessors, and the head of them is the Imam of the Salaf, and that is Muhammad عليه الصلاة والسلام. So we can see what action did they used to do. لا ننسى أنه عليه الصلاة والسلام كان حاكما في الأمة مع نبوته ورسالته وقاضيا ومفتيا ومعلما وأبا وزوجا وأخا وكل شيء. ومع هذا لما ننظر إلى عبادته وطاعته في ليلة القدر يظن الظان منا أنه كان متفرغا لم يكن منشغلا بشيء. And we shouldn't forget that he, alayhi salatu wassalam, he was a ruler, and he was a mufti, and he was a fire, and he was a father, and he was a husband, and a brother, and everything. And with all of that, when we look at his worship during Laylat al-Qadr, someone might think that he was free from all of that. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يحيي ليالي العشر بالكامل من أذان المغرب إلى أذان الفجر. And with all of that, he عليه الصلاة والسلام would make his night alive with worshiping Allah subhanahu wa ta'ala during the last 10 nights of the month of Ramadan from the Adhan of Maghrib until the Adhan of Fajr. وكان يوقظ أهله وهذا من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والنصيحة. And he used to wake up his family, and that is from the way of ordering good and forbidding from evil and giving advice. وكان يشد مئزره عليه الصلاة والسلام كناية عن الجد والاجتهاد على قول عامة الشراح. And he صلى الله عليه وسلم used to tighten his waist belt, and that is a meaning of a way of saying that he used to have lots of worship and lots of work in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala during this last 10 nights. ونحن علينا أن ننظر في هذه الليالي العشر بأي شيء نملي صحيفتنا فيها، هل نملي فيها الخير أو نملي فيها عملا مخلوطا أو شرا عياذا بالله. And we should look during this last 10 nights, what actions will we fill our books with? Are we going to fill it with actions that are good or actions that are the opposite of that? وَالْعِيَاذِ بِاللَّهِ. May Allah protect us from that. وكان عامة السلف رحمهم الله يهتمون